سائل يسأل عن قول بعضهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي قاعدة صحيحة؟ أما القاعدة فصحيحة، ولكن أكثر الذين يكررونها جهلة لا يفهمونها، ويكفرون بالظلم والاعتداء. من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي من ثبت كفره وعلم كفره وعلم الإنسان كفره ولم يكفره فإنه كافر، لأنه راضي بكفره. لكن من لم يعلم كفره فلم يكفره فلا شك أنه ليس بكافر. من لم يعلم أنه كافر فقال هو ليس بكافر، لا يكفر بهذا. نعم يقال هو مخطئ، لكنه لا يكفر بل يعلم. الآن بعض المسلمين يأتون ويقولون مثلا إن النصارى جملة ليسوا كفارا، ويظنون أن هذا صحيح. هؤلاء ما نكفرهم ونقول لم يكفر الكافر فهو كافر، وإنما نقول هم مخطئون ونعلمهم ونبين لهم كفرهم. وما اختلف فيه العلماء هل هو كفر أو ليس بكفر، فلا شك أن من أخذ بقول أحد من العلماء فلم يكفر به لا تنطبق عليه القاعدة. هؤلاء الجهلة يعتقدون أن كل من اعتقدوا كفره هم فلم يكفره غيرهم فهو كافر. ولذلك ماذا يفعلون بالناس اليوم؟ يقولون الشعوب كفار، الشعوب كفار، الشعوب في الدول الإسلامية كفار. لماذا؟ يقول لأنهم لا يكفرون الكفار. أعوذ بالله، من هم؟ يقول ما يكفرون الحكام. يقولون أهل الإمارات كفار. لماذا أهل الإمارات كفار؟ يقولون ما يكفرون الشيخ خليفة، والشيخ خليفة كافر، قبحهم الله وقبح قوله. هؤلاء أولاً اعتدوا بتكفير المسلم أصلاً، تكفير الحاكم. ثانياً اعتدوا بتكفير الناس، وهذا سبب الخلل الموجود اليوم. فاعتقدوا كفر الحكام فكفروا الشعوب لأنهم لا يكفرون الحكام، فاعتدوا وظلموا بتكفير الحكام المسلمين كالشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. هؤلاء عباد لله مسلمون، يأتون يتسلطون بتكفير الحكام جهلا وظلما وعدوانا، ثم يرتبون على هذا الظلم ظلما أعلى، فيقولون الجنود كفار، ثم يرتبون على هذا الظلم ظلما أعلى فيقولون الشعب كفار. لماذا؟ يقولون لأنهم لا يكفرون الكافر. وذلك يا إخوة، لما قيل لأحدهم نأتيك بكلام للشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يبين لك الطريق، قال هذا أكفر من هذا. لأنهم لا يكفرون آل سعود. واحد منهم يخاطبنا يقول أنتم لستم مرتدين، أنتم لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم ما عرفتم الإسلام، آباؤكم الذين جاءهم الملك عبد العزيز هؤلاء ارتدوا، أما أنتم فأنتم أصلا نشأتم في الكفر. وواحد منهم يقول لي رأيت الحجاج هؤلاء أكثر من 2 مليون وكنا في فترة الحج، يقول ليس فيهم واحد عرف الله. لما؟ لهذه الظلمة في قلوبهم، في هذه القاعدة التي أعملوها في غير موطنها. من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكل من اعتقدوا كفره كفروا من لم يكفره. والتكفير يا إخوة ظلمة لا يقدم عليها عاقل، وإنما العاقل يردها إلى العلماء ويسير خلف العلماء وتبرأ ذمته. وجاء أناس ظلموا من جهة أخرى وقالوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أساس التكفير، لأنه يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، فحملوا كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب على كلام هؤلاء الجهلة، وهذا في واد وهذا في واد. القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هي كما قلنا، في شخص ثبت كفره وعلم الإنسان كفره بالأدلة وكان كفره ثابتاً فلم يكفره. أما من لم يثبت عنده الكفر وقال الأصل الإسلام فيه، فهذا أخذ بشريعة الله، أخذ بشريعة الله. بل أنا أقول يا إخوة، لو أن عالماً كفر مسلماً ولم يظهر لك كفره فإنك لا تكفره، فإنك لا تكفره لأنه لم يظهر لك كفره، فلا بد أولاً أن يثبت كفره بالدليل، وأن يثبت عند الإنسان كفره ويعلم أنه كافر ثم لا يكفره مع علمه بهذا، فهذا الخطر العظيم الذي هو كفر. أما من لم يثبت عند الإنسان كفره فلم يكفر فإنه لا يدخل في هذه القاعدة. نعم. يقول السائل: ما حكم ذهابي إلى طلب العلم مع العلم أن والدي يودان أن أجلس معهما بحجة الخوف علي من أن أصبح صاحب فكر من الخوارج؟ عندنا هنا أمران: الفرق بين أن يمنعاك من الذهاب وبين أن يحب أن تبقى. كل والدين يحبان أن يبقى ولدهما عندهما ولو تزوج، لكن المسألة هل منعاك؟ فإن منعاك فننظر ما هو العلم الذي ستطلبه وأين ستطلبه. فإن كان العلم الذي ستطلبه نافعاً وستطلبه من أهله، أهل السنة الذين يعلمون في المساجد ويعلمون في بيوتهم ويعلمون في مجالسهم علماً واحداً، ما عندهم مكر يأتي في المسجد ويقول كلام عريض، وإذا جلس مع الشباب في المجلس قال هذا هو الكفار، هذا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الكفار، هذا ما هو موجود عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعلمون العلم والخير في السر والعلن، فإذا كنت ستأخذه من أهله المأمونين فهنا ننظر في نوع هذا العلم. فإن كان العلم واجباً فرض عين عليك فإن طاعة الوالدين لا تجب، وإن كان العلم فرض كفاية أي دون فرض العين فطاعة الوالدين مقدمة. أما إذا نهياك عن أن تذهب مع أهل البدع وأهل الحزبيات وأهل الجماعات الحزبية الذين لا يجعلون مسلماً إلا من كان معهم، فيجب عليك أن تسمع وتطيع، لأن الذهاب إلى هؤلاء وإن زعموا أن عندهم علماً لا يثمر خيراً ولا يأتي بخير. والعاقل منا يا إخوة من استفاد من العلماء ومن عقل الكبار، فإن للكبار عقلاً صقلته التجارب ومرور السنين وإن لم يكونوا علماء. ولذلك العامة يا إخوة يدركون مفاسد الخروج ومفاسد التكفيريين أكثر من بعض من يتكلمون باسم العلم. فالعاقل يستفيد من كباره ويستفيد من العلماء ويجتنب الشر. والواجب على الوالدين أن يدركا أن السلامة من الانحراف الفكري في طلب العلم النافع من أهله الموثوقين. والله يا أخوة اليوم الأفكار تأتيك إلى بيتك، ما يحتاج الجهاز معه في يده، يأتيه دعاة الباطل إلى البيت، هو عندك في البيت ودعاة الباطل يحاورونه ويدلونه. كيف الوقاية؟ بعد الرجوع إلى الله والدعاء بطلب العلم الشرعي من أهله. ادفعوهم إلى أهل العلم الموثوقين، اجعلوهم يتعلمون العلم، هنالك والله الحماية من الأفكار الضالة. الآن عندنا في السعودية يا إخوة بعض الذين ذبحوا آباءهم وأمهاتهم ليسوا من طلاب العلم، بل كما يقول العامة ليسوا من المستقيمين، لكن جاءهم هؤلاء أصحاب الفكر الضال وسمموا أفكارهم. ما درت الأم إلا وابنها ومعه السكين ونحرها عند غسالتها، ما عرف باستقامة ولا عرف بطلب علم، لكن جاءت له. أين السلامة بعد الرجوع إلى الله في طلب العلم؟ ولكن أين؟ من أهله، من العلماء الموثوقين. والله يا إخوة الأمن للدولة والأمن للأفراد، الأمن من الانحراف الفكري ليس في تجهيل الناس، وإنما في العلم الشرعي الصحيح من أهله، من أهل السنة. والله ثم والله ثم والله إن أهل السنة الذين يسيرون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هم النصحة للناس ولولاة الأمر. الأمن في طريقهم، نبحث عنهم بالمناقيش ونفرح إذا رزقنا الله في البلد وجود طلاب علم على هذا المنهج، فيه الأمن للدولة، لا يدفع عن ولي الأمر بصدق إلا أصحاب المنهج السلفي على السنة، لأنهم لا ينظرون إلى ما في يد ولي الأمر وإنما ينظرون إلى ولي الأمر بخلاف غيرهم. غيرهم ينظر إلى ما في يد ولي الأمر. ولذلك أهل السنة والجماعة إن أحسن إليهم ولي الأمر وهم أحق أن يحسن إليهم أمروا بالسمع والطاعة له، وإن وقع شيء ساءهم من ولي الأمر أمروا بالسمع والطاعة له. أنا أعرف طالب علم أوقف في بلد من البلدان عن الدعوة، فهو يعلم الشباب ويعلم الطلاب، يقول لا تتكلموا في هذا الموضوع، رأى ولي الأمر أن المصلحة أن أقف فأنا أقف. وقد يكون ولي الأمر علم أشياء حتى أنا ما أعلمها. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أمان، أمان للجميع. ولذلك يا إخوة يجب علينا أن نفرح بوجود منهج أهل السنة والجماعة، وأن ندفع أبناءنا للتعلم، تعلم هذا المنهج الصافي الصادق الذي ليس فيه خديعة ولا غش ولا تلون من أجل المال، وإنما هو يمتد بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الآباء والأمهات، ليس الخوف من طلب العلم، وإنما الخوف كله من الجهل ومن طلب العلم من غير أهله. فالله الله في أبنائكم، حثوهم على طلب العلم من العلماء المعتبرين الصافين الواضحين الذين ما عندهم إلا الصفاء. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.